بعض من الناس في البادية يتيممون للصلاة مع وجود الماء الزائد عن شربهم، هل يجوز ذلك؟ وهل لكم توجيه نصيحة إلى هؤلاء العامة؟ هذا لا يجوز، وكل من سأل عن هذا نخبره، صلت في هذا إن شاء الله. هذا لا يجوز، إذا كان عنده الماء الفاضل يجب الوضوء، كان في البرية في الأسفار والتنزهات، وعنده ما تأتي بالسيارات يلعبون بالماء في تغسيل الأواني وفي كذا وفي كذا ولا يتوضؤون، هذا لا يجوز. النبي عليه السلام كان يتوضأ الأسفار هو أصحابه، قد يكون في السفر أنوف كثيرة ويتوضؤون، وفي بعض الأحيان قد يقل الماء فيؤتى له بالإناء عليه الصلاة والسلام الصغير ويضع يده فيه حتى ينبع الماء بين أصابعه ويتوضأ الناس من عند آخرهم من آيات الله وقدرته العظيمة جل وعلا. وكان يلتمس الماء إلى حضرة الصلاة، فإن وجد الماء توضأوا وإلا تيمموا. أما يكون عنده الماء موجود وعنده فضل هذا يلزمه ولا يجب له التيمم. نعم لو كان الماء قليل والماء بعيد عنهم والباقي بقدر شربهم فقط أو شرب بهائمهم جاز لهم في تلك الحالة الحاضرة أن يتيمموا لبعد الماء عنهم وقلة الماء الموجود، هذا حالة خاصة فيها التيمم. أما وجود الماء الكافي أو الماء قريب هذا لا يجوز لهم. نعم.